يا أبا عبد الله؟ قال نعل دون نعل حتى ندخل الجنة. الدنيا ما هي بهدف ولا مقصد. نعم. هذا فيما لم يظهر الدوام فيه، فكيف مع الالتزام؟ والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة، جميعها يدل على أن التزام الخصوصات في الأمر في الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل، وإلا كان قولا بالرأي واستنانا بغير مشروع. وهذه الفائدة انبنت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. يكفي. اللهم صل على محمد وعلى آله. الأسبوع القادم كما تعلمون إجازة للطلاب، فلا فيه درس، إنما الدرس الذي يليه إن شاء الله 14، ها؟ اليوم 14 من الشهر الخامس. سم. سلام عليك. وذكروا في تذكرة الموضوعات فالتنين، وقال هو عزاه ابن ماجه ولم يجد عن ابن ماجه. أنا بحث عليه فليس ابن ماجه فلي، لأن قبل 30 سنة وقفت على الحديث بالقرطبي، ومن ذلك الحين أنا أبحث عنه. ذكر له شاهد عند تمام فوائده، عن تمام في فوائده. نعم. مطبوع فوائد تمام. لكن قال فيه ليس بنفس اللفظ، قال من سبق العاطس الحمدي قد أمن من وجع بعض، فيه بقية وقع عنه. هي لا ما حسبت ما يحسبش شيء.